الحلقة 61. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. عاد الأمير أبو زيد الهلالي من بني عقيل بالفرسة فرسة جابر إلى نجوع بني هلال، وفرحت به القبائل واستقبلته جعفر ونايل وزغبة وهلال ورياح وكل القبائل، وجري عليه الملك حسن وقال له أنرت الأراضي وأنرت القبائل، وتقدم عليه دياب وحياه وقال له لو كانوا 1,000,000 فارس ما كانوش جابوا هذه الفرسة اللي انت جبتها في 30 ليلة. فأبو زيد قال لهم يعني كل ده كلام جميل، بس أنا فعلا خدت هذه الرحلة وأنا متعب وأستحق الراحة، فأنا بكلفك يا دياب وأكلف الملك حسن بأنكم تاخدوا الولية ضيفتي وابنها اليتيم وتاخدوا الفرسة وتروحوا للنعمان في أرض النعام تقولوا له أدحنا جبنا الفرسة بتاعة جابر وزوج الولد لبنتك وانهي المشاكل اللي بينك وبينه. وقلنا يا هل ترى دياب حيوافق على الرحلة؟ ده اللي احنا حنشوفه بعد ما نرجع تاني من ابو زيد من ارض العقيلات الى قبائله في نجد. قول عم جابر. اخذ الكحيلة واقضي طالبها أمر مولى الموالي وريح الحرمة اللي الضلال غلبها والست أبقى عمل لها شأن عالي. قالوا العقل جابر سير في حفظ مولاك يسمر يا أسد الأمر اعلم ان كلنا ملك ذاك وانا قاعد رهين الإشارة. ركب الهلال والقوم وراه طلعوا يودعوا ابن الشريف رفع اللول علم وراه وركب الكحيل النظيف ركب الفرس العقلي ودعوه باسوا الأيادي ورجعوا إلى المملكة والاسمر بلغ المراد. الناس في القلب كاتم سرايا الاسمر ماشي والحاس عدى نواحي السرايا بلسان تجاوب سلام ياللي العمر ليك بعنا يا حبيبي مع السلام لبسته بخيل مناويش لبسته باللون مناويش خبر ياه يا ابن الهلالي يا كمال بزواج مناويش يا حبيبي اشفق فحالي نداها الفتوة يا عليا نداها الفتوة يا عليا يا عايقة وسط جيلك أميرة من نسبة عليا بيمين لارتح وجيلك يا ستي طمن القلب يا عايقة في صباك يا صبي طمن القلب يا عايقة في صباكي يرتاح قلبي من الغلب وإن شاء الله قريب نبقى حداكي وعد للكحيلة على طول عد للكحيلة على طول توكل على اللي نشانا خاض الجبل عرض مع الطول مسلم في قلبه أمان أقبل نواحي النجوع كان مع العصر الاسمر سلام الهلال عرق الكحيل ينعصر عصر وصل الزعيم وشافوه الرجال فرح الأمير أبو علي ودق طبله للفرح يوم جاء سلام شاف الفرح والعز طبله لما حضر الأسد بالسلام من فضله عطيك عمل لك الكريم شأن علي قسما بالله رب العالمين كلمة العرب يسمعوها أنا بقول وهم الكل عالمين لو مليون الفرس دي ما يجيبوها لو راحوا مليون راجل لو راحوا مليون راجل ما يقدروا يجيبوا الكحل، لكن سبع غندور راجل سلام خاضي الليالي الكحيل. عملت يا حبيبي هناك وربك عطاك الكرامة، تسلم لنا وتسلم يا ذاك، الحمد لله عالسلام. سلام قال له بارك الله فيك يا دياب يا ابن غانم، وقلته اللي يكفيك يا حامل بنات الهوانم. احنا تعبنا وخضنا المشوار وجبنا فرس العقيل، علشان الضيوف خوضنا في النار، وربي زكى عقلي. وانت عليه خذ الولي، انت وحسن الهلالي وادي الكحيلة اهي، وريحها انت والرجال وحمعها للنعمان. الاصيلة لم وغطاها دوت الخشن والنعمان، ريحوا الوضناها ريحوا هذا الغلام، واعطوا منابو تمامي قال الأمير دياب الكلام ده أنا ما أعملش بيه، ولا أنا الكلام ده أسمعوش. هو الواد لو عم عاوز يديه ما كمل أول ما لوعوش، ده كلام بيقوله يعطل السير وما طلع عشان كسر الخواطر. ده كلام أنا عارف يقوله في السر، هو لو عاوز يعطيه يا شاطر يعمل لها ايه الخيل النعمان؟ يعمل لها ايه الخيل؟ ما الخيل في الملك ياما، عاوز يسقي الولد من الخل. افهم المعاني يا سلام، انت جبت الفرس من العدوين وانت اللي بادع الرجالة، احنا نروحنا نروح مجموعين نريحوه ونعطوله ماله، مسألة عاوزة حرب، وتظهروله الحق في المال ونريحوا الجميلة أمه. ارمي حمولك على المولى على المال ويبقى تم الجميلة، ويبقى انت اديت له نصيب. تبسم سلامة وقال الهلالي الأمر لله، لنتو خدمة لا بعيدة ولا قريبة، برضو ده كلام يرضيك معناه خليت دمع يملى قريبة، يملى قربة يعني. يا دياب دي اللفظة عيب دي، أنا اتملى جسمي جرايح، والله ما يروح إلا عبدي ولا زول منكم رايح. يروح وحده العبد قمصان ويوديها بكل راحة، لما انتوا تخافوا يا فرسان للعدو يجبد سلاحه. أنا حبعد عبدي أبو القمصان ولا حعتمد على فارس فيكم لنتا ولا حسن. كتب له الهلالي جواب لنعمان وشيعوله، راجل زين وكله أداب وسلامة حلو لفظه وقوله. قال سلامي على النعمان، يا أصيل يا نظيف خالك، احنا دسنا الخشن والنعمان وآدي الفرس جبنا هالك، عشان ما نريحوك راجل عاداتك الرجالة تعطي البنت لابن أخوك وتعطيه منابه وماله. من طرف الفتى أسمر اللون، الراجل يعرف اللي يصيبه، ان عصيت يا ابو عقل موزون عد كل منا ياخد نصيبه. وختم الامير ابو زيد على الجواب، واستلم الجواب العبد قمصان وصار بكل اداب وخد الوليه وخد الطفل وراح. قال العبد امري الى الله، خد الجواب من يمينه وجاب الغلام وركب معاه، وطلعت غنيمة اللي هي أم الولد وولدها تابعينه، وحنشوف ماذا جرى بعد ذلك؟ قول عم جبل. قال له الأمير ذاب الكلام ده أنا ما أعملش بيه ولا أنا الكلام ده أسمعوش. هو لو عمه عاوز يديه ما كان ما يلوعوش. ده كلام بيقوله له يعطل السر وما طلع علشان كسر الخواطر. ده كلام انا عارفه يقوله في السر. هو لو عاوزه يعطيه يا شاطر بيعمل لها ايه الخيل ما الخيل في الملك ياما. عايز يسقي الولد من الخل. افهم معاني يا سلام. انت جبت الفرس انت جبتها من العدوي وانت اللي بدع الرجال. الروحنا الروح مجموعين الريحوه نعطوله مال ونظهروله الحق في المال. والريحو الجميلة ارمي حمولك على المولى ارمي حمولك على المال ويبقى تم الجميع. تبسم سلام وقال الهلال الأمر لله لنتو لخدمة بعيدة ولا قريبة. برضو ذا كلام رضيك معناه خلي الدمع يملى قريب. يا ذياب ذا اللفظ عبدي يا ذياب ذا اللفظ عبدي. أنا اتملى جسمي جرايح والله ما يروح إلا عبدي ولا زول منكم رايح. يروح وحده إلى عبد قمصان ويقضيها بكل راحة. لما انتوا تخافوا يا فرسان للعدو يجبد سلاحة. كتب له الهلال جواب كتب له الهلال جواب لنعمان اوشي يعول رجل زين وكل اداب. سلام حلو لفظه قوله قال سلام على النعمان. يا اصيل يا نظيف خالك دسنا الخشن والنعمان وادي الفرس جبناها لك علشان ما نريحوك. راجل عادتك الرجال تعطي البنت لابن اخوك وتعطيه من ابوه مال. من طرف الفتى اسمر اللون الراجل يعرف اللي يصير. ان عصيت يا ابو عقل موزون كل من هو ياخذ نصيره. وختم الامير ابو زيد على الجواب صلوا على صفوه التواب. وقال للعبيد يا قمصان استلم الجواب وسير مع الأميرة بكل أداب، وإن شاء الله تريح الغلام بأمر الواحد التواب. قال له قمصان ليه ولاد عمك مرضيوش يروح وما لقيتش الله نار رخيص تودينا عشان أموت؟ طيب والعيال إذا قتلتني كيه العمل؟ ما العيال يفضلوا يتامى. قال له لا توكل على جناب الله، العيال لهم رب اسمه الكريم يا قمصان روح. قال العبد أمر إلى الله، خذ الجواب من يمينه وجاب الغلام وركب معاه وطلعت غنيمة والولد تابعينه. طلع الغلام معاه وصل الموكب المكون من أبو القمصان عبد أبو زيد وغنيمة الولية الضيفة وراشد الولد الصغير اليتيم، وصلوا إلى بلاد النعمان. وقمصان دخل المدينة وأتاها وجدوا على فرش نعمان. قمصان قال للولية هنا برا وانصب خيامك لما يريد رب البرية يزول بلاكي وألامك. نصب لها خيمة في الخلوات وريحها هي وضناها، والعبد دخل السكنات على البلاوي نواها. دفع الكحيلة لجوه واخد بإيده جواب الهلالي، وكان عنده حيل وقوة أعطاه مولى الموال. وجد الأمير النعمان جالس على الكرسي كسبع كاسر، يقول يا ود يقولوا له نعمان وما يعبر حد واصل. أعطاله الجواب في يده، قرى الخطاب والمعاني، التفت على العبد وأتاه قال له هل ده جواب الهلالي؟ أكيد الجواب ده من أبو ريا الأسمر سلامة بن نايل زعيم عرب الهلايل. قال له أيوة، وآد الفرس جابها ليك، واللي في علم ربك يتامي يتم، اجمع مجادم أهليك يلا وإد نايب اليتيم. ولكن هل تتم أمور فيها قضايا طمع وخطف ملك تتحل بالبساطة دي؟ ده اللي احنا هنشوفه بعد ذلك ان شاء الله. وقول يا عم جابر. طلع الغلام مع امه ركب مظهور الركايب، يا مولاي زح عنه غم، ربي حاضر ليس غير. طلعوا يجدوا المسيرات ما بين الخلا والجبال، يا رب حل العسيرات، وصلوا محل الرجال، وصلوا إلى بلاد نعمان، وخشوا المدينة وأتاها، وجدوها على فرش نعمان، خاد المعزة عطاها. قمصان قال للولية هنا برا وانصبي خيامك لما يريد رب البارية يزول البلا مع ألمك. نصب لها خيمة في الخلوات وريحها هي وضناها، والعبد دخل السكنات وعلى البلاوي نواها. دفع الكحيلة لجوه واخد بيده جواب الهلالي، وعنده كان حيل وقوه أعطاه مولى الموالي. وجد الأمير النعمان جالس على الكرسي كسبع كسر، يقول يا وادي يقولوا له نعمان ما معبر رجال واصل عطالوا الجواب في هذا قرى الخطاب ومعاني التفت على العبد وأتى هل دا جواب الهلالي قالوا الجواب دا من يد أبو ريال اسم سلام ابن نايل أبو جد نادي البرية زعيم عربي الهلاي وأدي الفرس جابها ليك اللي في علم ربك يا تاما اجمع مقادم أهاليك يلا ودي نايب اليتامى. فقال النعمان أما سلامة ده راجل عقل مفهوش، هو يحسبني أنا عاوز ركايب عاوز خيول؟ أنا أصل الولد ده مدهوش ولا لهش عندي نسايب ولا نسبوش، لا ابن أخوي ولا أنا أديه ولا بي عندي حاجة، وأبو زيد ده اللي اعتشر بيه عندي لا نقص ولا زياد. إيه لما يروح يجيب لأبو زيد الهلال؟ يعني لا زود ولا نقص ولا همني. إن كان على بورية ما أعمل له أبدا حسايب، أنا ته فكري ورية يحسبني عاوز ركايب. خد هذه جوابك يا عبد وارجع قل له الجواب ما جبلوش خالص، إن كان في الأمر ينفع أنا عرفك على اللي حاصل. قل له إحنا مستعدين نوم الليالي معديني للبلا والحرب قاعدين، وخلي سيدك يا جيني. طبعا أبو القمصان قاعد يسمع الكلام مذهول، يعني الراجل ده فعلا صدق دياب لما قال له المسألة مش مسألة ركايب، والراجل ده عاوز يبلبط على الحق وما يدهوش. والجيبة يتكلم عن سيده أبو زيد بلهجة ما تعجبش قمصان اللي احنا عارفينه. فإيه يعني اللي حيصرفه معاه أبو القمصان؟ حيرد عليه إزاي؟ حيرجع النجعة تاني يجيب سيده ولا حيتصرف هو؟ ما احناش عارفين، وده اللي احنا حنعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.